أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يشرع القنوت لإخواننا في الجبهات؟ القنوت مشروع في النوازل، ومن أعظم النوازل التي يشرع لها القنوت، أعظم من نازلة الغلاء أو الوباء، نوازل الجهاد. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قنت في نوازل الجهاد، إذا أرسل سرية أو إذا هزمت سرية أو إذا أراد النصر على أعدائه فإنه يدعو. والدعاء في القنوت له صور، إما يدعو في كل الصلوات كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خارج الصحيحين، وإما أن يدعو في الفجر كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أو في الفجر والعصر، أو في الفجر والظهر والعشاء. فلو أنه دعا في الفجر فقط كافي، قد جاء هذا في الصحيح، أو دعا في كل الصلوات. يعني هذا الأخوة يقول قد أدعو في كل الصلوات، لا يشترط، بل الذي في الصحيحين أنه دعا في بعض الصلوات، خارج الصحيحين أنه دعا في كل الصلوات. نعم.